بمناسبة عيد الشمس، تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور من أفراد عائلة تشانغ وي خوا المرتبط الصيني بالزعيم العظيم أيام النضال الثوري المناهض لليابان. نقلها تشانغ جين تشون ابن تشانغ وي خوا إلى معني بلادنا يوم 13 من الشهر الحالي.